الصور التطويل لا، كان عندك سؤال واحد سؤالين ما يخالف. طيب بارك الله فيك شيخ، تعرفون صدر كتاب للشيخ عبد الواسع العباد بعنوان رفقة أهل السنة لأهل السنة؟ اي نعم. هل قرأتم هذا الكتاب شيخنا؟ اي نعم. كيف ترونه شيخ؟ وش فيه؟ أقول رفقه، ما تبون الرفق أنتم؟ أقول الرفق طيب. نعم، لكن بعض المشايخ أفتوا أن من يوزع هذا الكتاب أنه مبتدع أو صاحب فتنة. لا أبدا، ما فيه إلا الخير إن شاء الله، والرفق مطلوب، ما كان الرفق في شيء إلا جانا. ارفقوا أحسن. بارك الله فيك. وحثكم على الرفق. نعم. بارك الله فيك. وشيخ القضية تدور حول ما يجري بين الشيخين، الشيخ ربيع والشيخ أبو الحسن. اتركوهم كلهم، عافيكم الله منهم. اتركوهم ملزموا طريقة أهل الحق، ولا عليكم من المتنازعون، اصلحوهم بينهم. بارك الله فيكم.